أخ يقول قام شخص يتكلم بكلمة بعد الصلاة في أحد المساجد، ثم رأيت شخصا يصوره في المسجد، فذهبت إلى هذا الشخص مباشرة وقلت له الصور حرام، وخرجت من المسجد. ثم جاءني شخص وقال لي إن عملي غير صحيح وغضب علي، فهل عملي صحيح مع العلم أني نصحت ذلك المصور فقط وخرجت؟ عملك صحيح، والذي غضب عليك بغير وجه حق. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حين نصحت نصيحتك الدين النصيحة، الدين النصيحة، نعم، فأنت قد فعلت ما يجب عليك وجزاك الله خيرا. وهو الذي غضب عليك، ما كل من يغضب يغضب بحق، كثير من الناس يغضبون بالباطل. طيب، كان الدرس الماضي تعلقا بماذا؟ بالربا، وقلنا إن أقسام وأصناف الربا منقسمة إلى قسمين، الذهب والفضة هذا قسم، والمطعومات هذا قسم آخر. عندي سؤال، قلنا في القسم ألف الذهب مع الذهب، بيع الذهب بالذهب اشترط فيه ماذا؟ المساواة والمقابضة. طيب، والفضة مع الفضة كذلك، الفضة مع الذهب اشترط فيه ماذا؟ المقابضة، فلا اشترط فيه المساواة. طيب، هناك حديث، نحن قسمنا الربا إلى ربا الفضل وربا النسيئة. في الصحيحين حديث من حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث المصرحة بأن فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى؟ من يجيب؟ إنما الربا في النسيئة، أي الربا الأغلظ والأعظم والأكثر انتشارا. هذا توجيه. توجيه آخر، جمع آخر، إنما الربا في النسيئة معناه يقول التفاضل، لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا أن هذا جائز بزيادة، جائز. إنما الربا أن تبيع بنسيئة تأخير، فكيف هذا قسم من الربا؟ هذا سيأتي الإشارة إليه. نعم، في غير ما جاء في الحديث ما في ربا أصلا، لا في نسيئة ولا في زيادة. نعم، يعني في غير هذه الأصناف ما فيه ربا، يعني لو بعت سيارة بسيارتين، قلم بقلمين، كتاب بكتابين، لا بأس، سواء كان في الوقت أو في غير الأصناف هذه وما في معناها ليس هناك ربا. وجهوا هذا الحديث إنما الربا في النسيئة بأحد ثلاثة توجيهات. الأول قال بعضهم هو منسوخ، وهذا استبعده الحافظ، والثاني هو الذي ذكره أخونا صادق أن مقصود إنما الربا أي الأغلظ والأعظم والذي كان عليه الانتشار الأكثر في الجاهلية في النسيئة. الثالث أن هذا أن الربا في النسيئة فيما إذا كان في بعض صور الربا، في بعض صور الربا، مثل يعني لو قلنا الآن بارك الله فيك إذا بعت ذهبا بفضة، ما الذي اشترط؟ التقابض. هل اشترط التماثل؟ لا. إذن يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز النسيئة؟ هل يجوز النسيئة؟ تبيع ذهب أو ذهب بفضة، الفضة تقول سأسلمها لك بعد أسبوع، يجوز نسيئة؟ لا. فإنما الربا في النسيئة إذا اختلفت ماذا؟ الأصناف. يسقط التفاضل، يجوز التفاضل، لكن تبقى النسيئة، النسيئة ممنوعة. فحمله بعضهم على هذا النوع، إذا اختلفت الأصناف فإن النسيئة تكون ممنوعة والتفاضل يكون جائزا. طيب، نأخذ مسألة من المسائل. قال: ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. مبتاعه أي ما اشتراه لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. مثال ذلك: أنت ذهبت إلى صاحب بسطة يبيع البطاطا أو يبيع أشياء أو نعم، فقلت له هذا كم، فكان لك في نفس المكان قال لك هذه كذا كيلو أو كذا، نعم وزنها كذا أو كيلها كذا، فقلت له قد اشتريتها ودفعت له المال. جاءك شخص آخر فقال لك تبيعني هذا، وهو ما زال عند البائع الأول، لا يجوز لك أن تبيع للثاني وأنت قد اشتريت حتى تقبضه وتنقله من رحل البائع الأول إلى رحلك أو إلى مكانك، تغيره وتجري فيه الكيل، يعني تعيد كيله أو وزنه أو كذلك أيضا تعقدون التبايع مرة أخرى بعد أن تنقله. فهذا معناه ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى التجار، يعني نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ينقلها إلى رحالهم. ومن هنا كانت المعاملة المشهورة عند كثير من الناس حين يأتي صاحب مصرف أو يعني شيء، شخص يزعم أنه مستثمر، فأنت تريد سيارة، طيب، فيقول لك اذهب إلى أي معرض وانظر السيارة التي تريد، فتذهب أنت إلى معرض وتنظر سيارة تناسبك، فتقول لصاحب المعرض بكم هذه؟ قال لك هذه مثلا 20,000 سعوديا. تذهب إلى صاحب المصرف وتقول وجدت سيارة 20,000، فيقول لك صاحب المصرف أنا أشتريها لك 20 نقدا وسجلها عليك 22 وأنت تسددها على دفعات. هذا لا يجوز، لأنه سيقول لك ماذا؟ يكتب لك يعني تعاقدا، وأنت تذهب تأخذها من أين؟ تأخذها من ذلك المعرض. نعم، حتى لو ذهب صاحب المصرف إلى ذلك المعرض سلم له 20 ثم قال لك خذها، نعم، من ذلك المعرض، وقع في هذا النهي أنه باع السلعة حيث بيعت ولم ينقلها إلى رحله، ولم ينقلها إلى رحله. طيب، قد يقول قائل لو أنه نقلها إلى رحله، ذهب هذا المندوب من المصرف وأخذها من المعرض ونقلها إلى رحله إلى المصرف، فيقال هل تم البيع بينه وبين المشتري الذي سيدفع 22؟ هل تمت الأوراق والموافقة كل شيء قبل أن يذهب المندوب إلى المعرض أم بعد؟ فإذا كان قبل فهذا باع ما ليس عنده، دخل في مخالفة أخرى وباع ما لا يملك. وإن كان بعد فيقال حين يبرم العقود بعد، هل يحق للمشتري الذي سيدفع 22 أن يتراجع؟ الجواب يقول لك لا، أنا ما خرجتها إلا من أجلك، هذا ليس بيعا شرعيا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما لم يفترقا بالخيار، أريد أشتري اشتريت، ما أريد أشتري لست ملزما. لكن هم يجعلون الشيء إلزاميا، وأن هذا المندوب ما ذهب إلى ذاك المعرض وأخرجها وأتى بها إلا وقد ضمنوا المال من المشتري 22. فلأجل ذلك تقع فيها أنواع من المخالفات، منها ما يدخل في الربا، ومنها ما يدخل في الإخلال ببعض شروط البيع. فلهذا ينبغي الانتباه لمثل هذه الأمور. نكتفي اليوم بهذه الفائدة ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.